فصل الصحابة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. الصحابي من لقيه صلى الله عليه وسلم أو رآه يقظة حيا مسلما ولو ارتد ثم أسلم ولم يره ومات مسلما. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فسهل أمورنا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وتقوى وإخلاصا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولكل من له حق علينا يا غفور يا رحيم. ثم أما بعد، ففي هذا اليوم في اللقاء الرابع نلتقي في هذا الجامع المبارك، جامع الملك سعود رحمه الله تعالى، لنواصل ما سبق أن بدأه صاحب الفضيلة الشيخ حمزة بن حسين الفعر حفظه الله تعالى من الكلام على بعض مباحث أصول الفقه في كتاب مختصر التحرير في أصول مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وها نحن نواصل الحديث في هذه الأبواب التي ابتدأها حفظه الله تعالى، ونبدأ بفصل الصحابي. يتحدث فيه المصنف رحمه الله تعالى عن تعريف الصحابي وعن عدالته ومن هو التابعي. فيقول رحمه الله تعالى في تعريفه للصحابي: الصحابي من لقيه صلى الله عليه وآله وسلم أو رآه يقظة حيا مسلما ولو ارتد ثم أسلم ولم يره ومات مسلما. هذا التعريف حرص المؤلف رحمه الله تعالى أن يجعله تعريفا جامعا مانعا. فقوله: الصحابي من لقيه صلى الله عليه وسلم، وهذا يشمل البصير والأعمى، فكل من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان بصيرا يستطيع رؤيته أو أعمى لا يستطيع، أو كان بعيدا في مجمع عام رأى شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يستطيع أن يميز أوصافه كما وقع في حجة الوداع، أو كان صغيرا غير مميز مثل الصحابي عبد الله بن الحارث بن نوفل وغيره من الصحابة الذين لم يدركوا من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا كثيرا، كمن حنكه النبي صلى الله عليه وسلم أو مج في وجهه ماء أو نحو ذلك، فكل هؤلاء ينالون شرف الصحبة. ثم قال: أو رآه يقظة. قيد الرؤيا بأن تكون يقظة، وأخرج بذلك المنام لأن النائم إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه لا يكون صحابيا. وكذا من رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، كأن يكون أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولما وصل المدينة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، فهذا لا يدرك فضل الصحابة، مثلهم مثال ذلك ذؤيب الهذلي الشاعر المعروف، أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولما هاجر إلى المدينة يريد مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم وجده قد مات، فرآه بعد موته وحضر والصلاة عليه وحضر دفنه عليه الصلاة والسلام، لكنه لم ينل شرف الصحبة، لم ينل شرف الصحبة. وقوله رحمه الله تعالى مسلما، احترز ممن كان كافرا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا ينال بذلك شرف الصحبة، فلا بد حال لقي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون من لقيه مسلما، لا بد حال لقياه للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مسلما، ولا بد أن تكون هذه اللقية بعد مبعثه عليه الصلاة والسلام، لا بد أن تكون بعد مبعثه عليه الصلاة والسلام. فإن زيد بن عمرو بن نفيل رحمه الله تعالى ما نال شرف الصحبة لأنه ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثته. قال ولو ارتد ثم أسلم، ويدخل في هذا كل من ارتد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد وفاته، فكل من ارتد ثم عاد مرة أخرى إلى الإسلام فإن شرف الصحبة يكون قد ناله ويبقى له ذلك الشرف، لا ينتزع منه ما دام أنه قد عاد مرة أخرى إلى الإسلام. فكل الذين أسلموا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولقيه ولقوا النبي صلى الله عليه وسلم ثم تخللت حياتهم ردة إما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم عادوا إلى الإسلام مرة أخرى فإنهم بذلك ينالون شرف الصحبة، ينالون شرف الصحبة. لكن لو لقيه مسلما ثم ارتد ومات على ردته والعياذ بالله فهذا لا يكون ممن نال شرف الصحبة. نعم. قال في الأصل ولو جنينا في الأظهر، والصحابة عدول. ولو جنيا. نعم. قال في الأصل، أصل هذا الكتاب ما هو؟ كيف؟ أي هذا الكتاب ما اسمه الذي نقرأ فيه الآن؟ مختصر التحرير. أصله التحرير لمن؟ هذه مشكلة من العام الماضي وأنتم تقرؤون في الكتاب لا تعرفون من هو المؤلف. الإمام المرداوي عليه الصلاة. نعم، هو الفقيه القاضي علاء الدين سليمان بن علي المرداوي رحمه الله تعالى، وهو رأس الطبقة المتأخرة من الحنابلة، توفي سنة 85 و800. يعني هذا من كان يقرأ في الفقه وفي أصوله ينبغي عليه ألا يجهل من هو هذا الرجل. هذا الرجل له فضل على جميع المتأخرين من الحنابلة رحمهم الله تعالى أصولا وفروعا، وهو صاحب الإنصاف، صاحب كتاب الإنصاف، ذلك الكتاب الجليل الكبير الذي ألفه في فقه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، يبين فيه الراجح من المرجوح في مذهب الإمام، فذكر الروايات والأوجه عن الأصحاب وبين الراجح من المرجوح فيها، وبين من قال بكل رواية من أئمة المذهب، وهو كتاب لا يستغني عنه طالب العلم أبدا، كتاب لا يستغني عنه طالب العلم أبدا. وهو صاحب كذلك كتاب التنقيح المشبع الذي اختصر فيه كتاب الإنصاف، فأورد خلاصة ما في كتاب الإنصاف في يعني الأحكام التي حكم بها خلاصتها أوردها في هذا الكتاب، وهو أحد الكتب المعتمدة الثلاثة في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى عند المتأخرين. وهي ما هي الكتب الثلاثة المعتمدة عند المتأخرين الحنابلة؟ نعم. نعم لا لا لا قلنا ثلاث كتب. نعم كيف كتاب معتمد وهو كتاب خلاف؟ لا الكتب المعتمدة في مذهب الإمام أحمد التنقيح المشبع للمرداوي والإقناع للحجاوي ومنتهى الإرادات للفتوحي، هذه الكتب الثلاثة المعتمدة في مذهب الإمام أحمد، التنقيح المشبع للمرداوي والإقناع للحجاوي ومنتهى الإرادات للفتوحي صاحب المختصر الذي نقرأ فيه. نعم. طيب يقول رحمه الله تعالى ولو جنيا في الأظهر، يعني لو انطبقت هذه الشروط على جني فإنه ينال شرف الصحبة، لأن الجن جن نصيبين رهط منهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبايعوه فنالوا بذلك شرف الصحبة. نعم. والصحابة عدول، والمراد من لم يعرف بقدح. نعم قوله والصحابة عدول والمراد من لم يعرف بقدح، يعني المراد من لم يعرف بقدح منهم، وهذه العبارة الواقع أنها مشكلة، حتى أنه قال في شرح التحرير الظاهر أنها غلط، الظاهر أنها غلط، لأن الصحابة رضوان الله عليهم لا يقال عنهم هذا الكلام، لكن يمكن أن يحمل على المنافقين، يمكن أن يحمل هذا الكلام على المنافقين، لأن أهل النفاق كانوا يعرفون عند الصحابة رضوان الله عليهم، ولذلك قال الحافظ أبو الحجاج المزي رحمه الله تعالى لا يعرف عن منافق أنه روى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم كانوا يعرفون هؤلاء المنافقين وكانوا لا يتحملون عنهم، وكانوا لا يتحملون عنهم. نعم هنا مسألة عظيمة، وأقول عظيمة لما لها من أهمية في عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي مسألة عدالة الصحابة رضوان الله عليهم. دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم كتاب وسنة، والكتاب والسنة قد نقل لنا من طريق هؤلاء الصحابة رضوان الله عز وجل عليهم، وهؤلاء الصحابة إما أن نقول إنهم عدول، وإما أن نقول إنهم غير عدول، وإما أن نقول إن فيهم عدول وفيهم غير عدول. إذا قلنا إنهم كلهم غير عدول مذهب باطل لا يشك مسلم فيه، وإذا قلنا إن بعضهم غير عدول كذلك مذهب باطل لا يشك مسلم في بطلانه، وإذا قلنا إنهم كلهم عدول فهذا هو الحق الذي لا مرية فيه، وهو الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وهو الذي أجمع عليه أهل السنة والجماعة قاطبة. لأننا لو قلنا إن الصحابة غير عدول أو فيهم من هو غير عدل فإن هذا يعني الطعن في الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة هو دين الإسلام، فدين الإسلام إذا طعنا في مصدريه الأساسين الكتاب والسنة فإننا نطعن في الدين نفسه، وحملة هذا الدين لابد أن يكونوا عدولا، لأن الله عز وجل جعل النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، وجعل دينه خاتم الأديان، وجعل هذا الدين مهيمنا على جميع الأديان وناسخا لها، فلا يمكن أن يكون هذا الدين آخر الأديان وناسخا للأديان وناسخا لجميع الكتب وحجة على العالمين كافة ثم يكون دينا غير موثوق فيه. لا بد أن يكون دينا موثوقا فيه وفي مصادره، إذن لا بد أن يكون حملته عدولا، وهذا ما وقع. فإن الله عز وجل كما اصطفى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم على العالمين ليكون حامل رسالته سبحانه وتعالى إلى الخلق أجمعين، كذلك اصطفى له قوما عدولا يحملون هذه الرسالة ويبلغونها إلى من بعدهم حتى تقوم على العباد الحجة، وإلا فإن الحجة لا تقوم على العباد إلا كذلك. لذلك ولما لهذا المبحث من أهمية بالغة ولكثرة الطعون التي مني بها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل أهل البدع، ولأن تعديل الصحابة والترضي عنهم وحبهم أصبح دينا وشعارا لأهل السنة والجماعة، فلا بد من التفصيل نوعا ما في هذا الباب حتى ندرك المسألة إدراكا واضحا ظاهرا. الصحابة رضوان الله عليهم عدلهم الله عز وجل في كتابه، وعدلهم رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في سنته. من ذلك قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال في الآيتين 74 و75: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. هذه تزكية لثلاث فئات من الناس، وهم المهاجرون والأنصار وتابعوهم بإحسان إلى يوم الدين. وهذا التعديل نص جلي جاء في هذه الآية العظيمة أو في هاتين الآيتين العظيمتين، يبين الله سبحانه وتعالى فيها أن المهاجرين والأنصار هم المؤمنون حقا، وأنهم موعودون من الله تعالى بغفران ذنوبهم وإدخالهم الجنة. وقول الله سبحانه وتعالى حقا يفيد الحصر، أي لا أحد أولى بهذا الوصف من المهاجرين والأنصار. وقوله سبحانه وتعالى لهم مغفرة بالتنكير، أي مغفرة تامة ساترة لكل الذنوب. ومن تبع المهاجرين والأنصار من بقية الصحابة ومن جاء بعدهم فحاله كحالهم من تحقيق الإيمان ونيل المغفرة ودخول الجنة وإن تفاوتت درجاتهم. وقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى لجميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على اختلاف طبقاتهم، أن الله تعالى قد رضي عنهم وأن الله سبحانه وتعالى قد أعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وهذه الآية هي الآية 100 من سورة التوبة. وقال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة الفتح بيان للحكمة التي بعث الله عز وجل من أجلها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وهي إظهار الإسلام على جميع الأديان. وهذا لا يتم إلا بجهاد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام الذين وصفهم الله عز وجل في كتبه المتقدمة بإيمانهم والتزامهم الشرع المطهر وتراحمهم وتعاطفهم فيما بينهم وبشدتهم على الكفار. ثم ختم الله عز وجل الآية بوعد عظيم منه سبحانه وتعالى لهم، وهو غفران ذنوبهم وإعطاؤهم الأجر العظيم وهو جنة النعيم. وقال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. هذه الآية في سورة الحديد وهي الآية العاشرة، هذه نص جلي كذلك في أن الله تعالى وعد جميع الصحابة رضوان الله عليهم الجنة، وأنهم لا يدخل أحد منهم النار، من أسلم وقاتل وأنفق قبل الفتح ومن أسلم وقاتل بعد الفتح، إلا أن درجاتهم تتفاوت بحسب إنفاقهم وأسبقيتهم. ودليل عدم دخول أحد منهم النار قول الله سبحانه وتعالى: وكلا وعد الله الحسنى. ومن وعده الله عز وجل الحسنى فإنه لا يمكن أن يدخل النار، بل ولا يسمع صوتها، لقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها. فثبت أن الصحابة رضوان الله عليهم كلهم من أهل الجنة، وأنه لا يدخل أحد منهم النار. وقال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هؤلاء هم المهاجرون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هؤلاء هم الأنصار. والذين جاءوا من بعدهم وهم أتباعهم إلى يوم القيامة، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه الآيات من سورة الحشر من الآية الثامنة إلى العاشرة. فمن تبع الصحابة وترضى عنهم ودعا الله سبحانه وتعالى لهم ولم يكن في قلبه غش لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو موعود بما وعد الله عز وجل به صحابة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من دخول الجنة. فهذه الآيات التي ذكرنا نصوص في أن الصحابة رضوان الله عليهم قد حققوا الإيمان واختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة سيد ولد عدنان، وأنهم صدقوا في نصرة دين الرحمن، فنالوا بذلك المغفرة والرضوان، ولا يلحق بهم ويدرك فضلهم إلا من ترضى عنهم واقتفى أثرهم واستغفر لهم الديان سبحانه وتعالى. وبناء على ما جاء من صريح هذه الآيات، قال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى إمام أهل الظاهر في زمنه: الصحابة كلهم من أهل الجنة. أما مكانتهم في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهم أحبابه ووزراؤه، فقد تظاهرت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فضل الصحابة وعلو مكانتهم. ومن ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أنهم خير الناس قاطبة خلى الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وليس ذلك فقط، بل فضلهم عليه الصلاة والسلام وبين أن هذا الفضل يشمل من أسعده الله عز وجل برؤيتهم ومصاحبتهم. وليس ذلك فقط، بل يتعدى فضل الصحابة إلى من رأى من رآهم إلى ثلاثة قرون. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه أو ابتعثه برسالته. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فوجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. رواه الإمام أحمد بإسناد جيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الناس خير؟ قال أنا والذين معي ثم الذين على الأثر ثم الذين على الأثر. رواه الإمام أحمد. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت فيه. رواه البخاري في صحيحه. وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. متفق عليه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى المراد بقرن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحابة رضوان الله عليهم. وقد ظهر أن الذي بين البعثة وآخر من مات من الصحابة 120 سنة. انقضى قرن الصحابة بعد 120 سنة. قال واتفقوا على أن آخر أتباع التابعين وهم القرن الثالث عاش إلى حدود 120 و200. وفي هذا الوقت فشت البدع وأطلقت المعتزلة ألسنتها وامتحن أهل العلم ليقولوا بخلق القرآن وتغيرت الأحوال تغيرا شديدا. سبحان الله. في هذه السنة دعا المأمون العباسي الناس إلى بدعة خلق القرآن وفتن الناس من أجلها وحمل بسببها الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مركب عن طريق النهر ليلاقي المأمون في كبله كبلت يداه ورجلاه وهو في المركب رفع يديه إلى السماء ودعا الله عز وجل ألا يرى وجه المأموم فمات المأمون في تلك الليلة. ولكن الفتنة استمرت بعده إلى أن رفعها الله سبحانه وتعالى على يد أمير المؤمنين المتوكل رحمه الله تعالى رحمة واسعة فقد أسدى إلى المسلمين جميلا عظيما وله فضل كبير عليهم لما أبطل هذه الفتنة وقمع أصحابها. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء فقال النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتت أمتي ما توعد. ومن ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل وصيته لأمته أن يحفظوه في صحابته رضوان الله عليهم وأن يحسنوا إليهم وأن يذكروا محاسنهم وأن يكفوا عن مساوئهم. قال جابر بن سمرة رضي الله عنه خطبنا عمر رضي الله عنه بالجابية فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في مثل مقامي هذا فقال أحسنوا إلى أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. رواه الإمام أحمد وابن ماجة والترمذي وقال حسن صحيح غريب. وجاء بلفظ احفظوني في أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. رواه ابن ماجه. وجاء عند الإمام أحمد بلفظ استوصوا بأصحابي خيرا ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وعن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله تبارك وتعالى، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. رواه الإمام أحمد والترمذي، وقال حديث حسن غريب. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. وهذا خطاب موجه للصحابة رضوان الله عليهم، فكيف بمن جاء بعدهم؟ هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وسببه أن نقاشا دار بين خالد بن الوليد رضي الله عنه وبين عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، ومعلوم أن خالدا قد أسلم قبيل الفتح، وأن عبد الرحمن من السابقين الأولين من المهاجرين، فغضب عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فشكى ما وقع له من خالد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ووقف يخطب في صحابته يبين لهم فضل أولئك النفر عليهم، فضل السابقين على من تأخروا عنهم، فقال لو فإن لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيبه. لو تصدق عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بنصف مد من بر أو شعير على فقير لكان فضله أعظم من أن يتصدق خالد بن الوليد بوزن أحد ذهبا وهو خالد سيف الله المسلول، فكيف بمن جاء بعده من الصحابة، فكيف بمن جاء بعده من التابعين، فكيف بمن جاء بعده من القرون المتطاولة في زمننا هذا أو بعد هذا الزمن. قال سعيد بن زيد وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه والله لمشهد شهده رجل يغبر فيه وجهه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمل أحدكم ولو عمر عمر نوح عليه السلام. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن صحابته في الدنيا هم صحابته في الآخرة، فقال أنتم أصحابي في الدنيا والآخرة. رواه الإمام أحمد. والحديث الذي قبله أو قول سعيد بن زيد رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. من هذه النصوص الشرعية التي أوردنا ومن غيرها أخذ العلماء رحمهم الله تعالى أمورا جوهرية في شأن الصحابة رضوان الله عليهم، من أهمها ودونوا ذلك عدالة كل الصحابة رضوان الله عليهم، لأنه لا يمكن أن تأتي كل هذه النصوص ثم نحكم بعد ذلك بأن الصحابة رضوان الله عليهم ليسوا عبدول. إن عشر معشار هذه النصوص تكفي في تعديل الصحابة رضوان الله عليهم، فكيف بها مجتمعة؟ ما هي العدالة؟ العدالة هي الاستقامة في السيرة والدين، الاستقامة في السيرة والدين. هذه الاستقامة ما سببها؟ من أين جاءت؟ هذه الاستقامة ترجع إلى هيئة راسخة في نفس صاحبها، هذه الاستقامة ترجع إلى هيئة راسخة في نفس صاحبها. ماذا تصنع هذه الهيئة؟ هذه الهيئة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، يعني ليس فقط تحمل صاحبها على فعل الواجبات وترك المحرمات، لا، بل تحمله على التزام كل أنواع المروءة والابتعاد عن خوارم المروءة مما لا يليق ويحسن بالرجل الوقور. هذه هي العدالة، استقامة في السيرة، في السيرة والدين ترجع إلى هيئة راسخة في نفس صاحبها تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. ومما تجب ملاحظته هنا أن العدل لا يلزم أن يكون معصوما، بل قد يقع الخطأ من العدل، ولكن من شأن العدل أنه سريع الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والتوبة إليه، وأنه إذا ذكر تذكر، وإذا تذكر أناب وتاب إلى الله سبحانه. وقد أجمع علماء أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى على عدالة الصحابة رضوان الله عليهم، لكونهم قوما اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام ونصرة دينه وتبليغه، وقوم هذا شأنهم كما قلنا لا يمكن إلا أن يكونوا عدولا. لذلك كانت عدالة الصحابة رضوان الله عليهم مما تقرر شرعا وعقلا وواقعا. قال حافظ المشرق الحافظ البغدادي الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 463. طيب حافظ المغرب ابن عبد البر متى توفي؟ في نفس السنة، أحسنت، سنة 463. قال حافظ المشرق الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى لو لم يرد من الله تعالى من الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فيهم يعني في الصحابة شيء مما ذكرناه لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد والنصرة وبذل المهج والأموال وقتل الآباء والأولاد والمناصحة في الدين وقوة الإيمان واليقين القطع على عدالتهم. يعني لو لم ترد هذه النصوص الشرعية التي ذكر بعضها رحمه الله لأوجب الحال التي كانوا عليها من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وملازمته ومناصرته والذود عن حياضه والقتال في سبيله وترك الأهل والأبناء والتضحية بكل هذا في سبيل هذا الدين. قال لو لم يرد في شأنهم أي نص شرعي وكان حالهم هذا لقطع بأنهم عدول. قال والقطع على عدالتهم والاعتقاد لنزاهتهم وأنهم أفضل من جميع المعدلين والمزكين الذين يجيئون من بعدهم أبد الآبدين، هذا مذهب كافة العلماء ومن يعتد بقوله من الفقهاء. أما حافظ المغرب أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى فيقول إجماع أهل الحق من جميع من المسلمين وهم أهل السنة والجماعة على أنهم يعني الصحابة كلهم عدول، ثبتت عدالة جميعهم بثناء الله عز وجل عليهم وثناء رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا أعدل ممن ارتضاه الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونصرته، ولا تزكية أفضل من ذلك، ولا تعديل أكمل منها. قال تعالى محمد رسول الله والذين معه الآية. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الصحابة كلهم عدول، من لابس الفتنة يعني الحرب، وغيرهم بإجماع من يعتد به، وأمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه الذي طعن فيه الطاعنون هو من أكابر الصحابة نسبا وقربا من النبي صلى الله عليه وسلم وعلما وحلما وخدمة للإسلام وأهله، فكيف لا يكون كذلك. ومني الصحابة كما قلنا، إذا اقترب الوقت تنبهونا جاء الوقت باقي، مني الصحابة رضوان الله عليهم من أعداء الدين إلى هجمات مغرضة شديدة لكونهم حملت هذا الدين، فإذا تمكن أولئك من الطعن في الصحابة تمكنوا من الطعن في الدين وإسقاط العمل بالكتاب والسنة، لأنهم سيقولون أين شهودكم في أنها الكتاب والسنة قد نقلتا كما هما؟ نقول الصحابة عدول، فهم جاءوا وطعنوا في الصحابة حتى إذا قالوا من شهودكم؟ قالوا الصحابة، الصحابة مطعون فيهم، إذن شهودكم قد بطلوا، فإذا بطل الشاهد بطل المشهود له وهو القرآن والسنة. والله سبحانه وتعالى ما اختار هؤلاء لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ولحمل الكتاب ولحمل السنة، ما اختارهم إلا بعد أن محصهم تمحيصا، حققوا الإيمان وصحبوا صفي الرحمن، تركوا من أهله أو من أجله الأهل والولدان، صاروا على لخير خلق الله وزراء مخلصين وأنصارا محبين وأعوانا صادقين، يذبون عن شريعته وينافحون عن سنته ويحافظون على كتابه، ظهرت عليهم علامات الصلاح في السمت والسيمة والهدي والصدق، رهبان الليل فرسان النهار، خرجوا مشرقين مغربين، يفتحون المعمورة بلدا بلدا ويحطمون كل طاغوت لا يؤمن بالله واليوم الآخر، حتى امتدت فتوحاتهم آلاف الأميال عبر الصحار المقفرة والبحار المهلكة والجبال الوعرة، سطروا تاريخهم رضي الله عنهم بدمائهم، وسجلوا صحائفهم بصدق ما نراه من آثارهم، فتحوا القلوب المغلقة بما وهبهم الله عز وجل من نور الكتاب والسنة، أخرجوا العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، وحتى دوى صوت الإسلام مجلجلا في أصقاع الدنيا من شرقها إلى غربها، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء عنه في الصحيحين: أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين على إثرهم كأشد كوكب إضاءة، قلوبهم على قلب رجل واحد، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، لكل امرئ منهم زوجتان، يرى مخ ساقها من وراء لحمها من الحسن، يسبحون الله بكرة وعشية، لا يسقمون ولا يتمخطون ولا يبصقون، آنيتهم الذهب والفضة وأمشاطهم الذهب، ووقود مجامرهم الألوة ورشحهم المسك. من هم هؤلاء؟ يبين النبي صلى الله عليه وسلم من هم هؤلاء الذين هم أول زمرة تدخل جنة الرحمن، فقال عليه الصلاة والسلام فيما روى عنه الحاكم بإسناد صحيح صححه على شرط الشيخين وأقره الذهبي، قال: أتعلم أول زمرة تدخل الجنة من أمتي؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: المهاجرون يأتون يوم القيامة على باب الجنة ويستفتحون، فيقول لهم الخزنة: أو قد حوسبتم؟ فيقولون: بأي شيء نحاسب؟ وإنما كانت أسيافنا على عواتقنا في سبيل الله حتى متنا على ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: فيفتح لهم فيقيلون في الجنة 40 عاما قبل أن يدخلها الناس. قال صلى الله عليه وسلم: فتأتي الملائكة فيقولون: ربنا نحن نسبح لك الليل والنهار ونقدس لك، من هؤلاء الذين آثرتهم علينا؟ فيقول الرب تبارك وتعالى: هؤلاء الذين قتلوا في سبيلي وأوذوا في سبيلي. قال صلى الله عليه وسلم: فتدخل عليهم الملائكة من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وقد علم الله سبحانه وتعالى أن من عباده من سيدخل الجنة بدعوة هؤلاء، وأن منهم من سيشرق بدعوة هؤلاء ويردها ولا يقبلها، ومن هؤلاء عتاة المجوس الذين ما فتئوا يكيدون للإسلام وأهله، ولكن أن لهم نشر باطلهم وسيوف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقطر من دمائهم، فما كان منهم إلا أن عملوا بوصية شيخهم وكبيرهم يزدجر الذي لما رأى مدائنه تتساقط على أيدي الصحابة ونيران مجوسيته تطفأ قال موصيا دهاقنته وأتباعه: أشغلوا عمر بن الخطاب في بيته وفي عقر داره. فبدأت مكائدهم بإشعال الفتن الذي ذهب ضحيتها عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، وجرح أو وطعن معاوية رضي الله عنه طعنة أفقدته النسل، وقتل من كان نائما في فراش عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين. وهذه المحاولات لم تجدي شيئا، لأن الله عز وجل وعد بحفظ دينه، فاشتغل أولئك القوم بتتبع أخطاء الصحابة رضوان الله عليهم وتلفيق التهم لهم والسعي المتواصل لترسيخ صورة قاتمة شوهاء عنهم رضي الله عنهم. وهذا ما سنفصله غدا إن شاء الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالنا وأعمال أسأل عن المنافقين الذين كانوا يعيشون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هل يسمى أحدهم صحابيا؟ هو في الظاهر صحابي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ستر عليهم ولم يفضحهم ولم وينهم بأسمائهم، لا عرفوا وفرغ منهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم تركهم على ظاهر أمرهم، لكنهم عاشوا مقموعين مخذولين بعيدين عن أن يتصدروا مجلسا من المجالس أو أن يروا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن هلكوا وهم على ذلك. لذلك لا، كما قال الحافظ المزي وهو من هو علما وفضلا ومعرفة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال: لم يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من المنافقين حديثا. فلذلك لا يضرنا إن عاشوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما عاشوا، فإنهم لم يكونوا أهلا للفتوى، ولم يكونوا أهلا لتلقي العلم عنهم، ولم يكونوا أهلا لرواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت أن أحدا منهم روى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما الذين كانوا يروون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الصحابة الحفاظ العدول الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، والذين شهد لهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. أسئلة؟ الأول لأخينا الذي جاء بسنة وفاة الحافظ البغدادي والحافظ بن عبد البر، وقال أنهما توفيا سنة 463. طيب، من يذكر لنا آية من كتاب الله تدل على عدالة الصحابة رضوان الله عليهم؟ نعم. وعد الله وعمل الصالح أو أجر. طيب، من يذكر لنا حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على عدالة الصحابة رضوان الله عليهم واصطفاء الله سبحانه وتعالى لهم؟ مثل أحد ذهب ما أدرك من يأتينا بهذا الحديث على وجهه أو ما صح سوية مجالس العلم لا يقال فيها هذا. تفضل. ولا نصيفة. أحسنت. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.